ما تشوفني يا جوامر حط الجمر على الجمر تكفى ذي شاه جمر يلي على جنب الرصيف يلي على جنب الرصيف ما تشوفني يا جوامر حط الجمر على الجمر تكفى ذي شاه جمر يلي على جنب الرصيف أموت من جمر الغضا وبيه يحرقني رضا معاك يا وسع البضا في صيف ولا في خريف صفاه بكاسه وانعشاه بنفاس عطرك معنشاه يلي بعينك تربشاه يا Yeah.